جرى كل من المعرض الوطني السادس للمواد الكيدائية الصناعية الحيوية والمعرض الوطني لأغذية الأطفال والمعرض السادس لمنتجات مصانع الأغذية العامة لكل المحافظات في قاعة عرض السلع الاستهلاكية العامة لوزارة الصناعات الأغذية والسلع اليومية ببيونغيانغ اعتبارا من يوم 22 حتى يوم 25 من هذا الشهر. أوردت فيها آلاف قطع من أغذية الأطفال وصلصة فول الصويا وعجينته والزيت وغيرها والمقدمة من وحدات إنتاج المواد الغذائية في المركز والمناطق المحلية. على هامش المعارض جرت الزيارة إلى مصنع بيونغيانغ لأغذية الأطفال وغيره من المصانع النموذجية لصناعة الأغذية وأقيمت دورة دراسية العلمية والتكنولوجيا. منحت شهادة المكافأة المعنية للوحدات المتفوقة في حفلة اختتامية التي جرت يوم 25 من يناير.